قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ فنخلي بالنا في بعض الأمثلة اللطيفة جدا جدا في حركة التاريخ، تورينا قد إيه حساسية العلماء الأبرار في قضايا العمل بالعلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يريد أن يسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته، لدرجة أنه هو في يوم من الأيام احتجم، وما كانش يعني يحتاج إلى الحجامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ما احتجمش، فلازم احتجم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام هذا دينارا كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حجمه دينارا، عشان يبقى ماشي بالضبط زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه عمل. طبعا دلوقتي تروح تشتري شاه درهم زي ما كان يشتري الرسول صلى الله عليه وسلم، ضيع نفسك مع الراجل البياع، يعني نظبط الأمور حسب الزمن اللي احنا عايشين إيه فيه. لكن الاتباع، شوف انظر إلى الحرص، هو لم يحرص على هذه الأمور إلا بعد أتم كل الأمور يا إخواني، ما قلتش هو مسك في هذا الشيء وترك أشياء عظيمة، لا حاشا لله، وكان متبعا للسنة وكان إماما للمسلمين في قضايا اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستأذن رحمه الله زوجته في أن يتخذ أمة، فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية اسمها ريحانة. طبعا برضو دي راحت عليك مش هتعرف تعملها، يعني معلش في حاجات تانية كتير ممكن تعملها. الحسن البصري ليه موقف لطيف جدا. الحسن البصري جاءه العبيد والرقيق في زمانه يطلبون منه أن يخطب خطبة جمعة يحث الناس فيها على اعتاق العبيد واعتاق الرقيق، خطبة مصلحة يعني، هي طبعا خير. فأول يوم في الخطبة قام وقف خطب الخطبة بتاعته كملها كلها ونزل لم يذكر أمر الرقيق في شيء. نسأله أخ نسينا، طيب الجمعة الجاية إن شاء الله فكروا فكروه. الجمعة التانية قام خطب الخطبة من أولها لأخرها ما جابش سيرة الرقيق ونزل، وبعدين هو مطنش علينا. الجمعة التالتة فكروه، فقام في الجمعة التالتة وخطب خطبة عن الرقيق وحث الناس على إعتاق العبيد، فأعتقت العشرات والمئات من العبيد في يوم واحد. فقولوا بعد الخطبة التالتة قالوا ما كان بالأول، طب أنت ليه أخرت علينا ثلاث جمع؟ يعني بدل أنت عندك هذه المهارة في الكلام وهذه القوة والإقناع للناس، ليه خلتنا؟ قال لم يكن عندي عبيد، اشتريت عبدا واعتقته قبل ان اخطب عشان اكون عملت بما اقول، لان الكلام سهل، اقول للناس اللي عندها اموال انفقوا في سبيل الله، ابنه كذا وكذا وكذا، انا فقير بتكلم زي ما انا عايز ولا ايه؟ لو ربنا اداني اخ، ما انا كنت بقول للناس انفقوا، ليه انت بتنفقش؟ هنا تظهر بقى المشاكل القلبية. فهو ما حبش يحط نفسه في أمر الناس بالبر وأن ينسى نفسه، فوضع لنفسه الاختبار، جمع مال في هذه الثلاث جمع، اشترى عبد أطلقه أعتقه في سبيل الله، عشان لما يطلع يتكلم يتكلم بقلب جامد، أنا بقول اللي بعمله. هم دول العلماء يا إخواني، عشان كده في الآخر بقى مين؟ بقى الحسن البصري رحمه الله، حفظ ذكره في التاريخ إلى زماننا، وسيظل بإذن الله إلى يوم القيامة هذا من أبرار الأمة ومن علماء الأمة، وهذا علم ينتفع به وعمل به الرجل، هذا إن شاء الله نسأل الله له أعلى المنازل. حتى في العلوم الحياتية يا إخوان، يا ترى بتشتغل بالعلم بتاعك ولا برضو معلومات نظرية؟ الطب بالنسبة لنا في أول سنوات كان ممل جدا، وحاجة طبعا يعني الواحد زهقان منها جدا، علوم نظرية بحتة أول ثلاث سنوات، وبعدين السنة الرابعة برضو كان فيها أمور عملية، والخامسة فيها أمور عملية، بس ما فيش فيها المتعة واللذة اللي الواحد كان متخيلها. إمتى حسيت بطعم العلم؟ لما بدأت تطبقه على الناس،